أنت يا أستاذ عدنان أنت رأيت طوكيو؟ ها؟ قال ما كيف أستاذ كامل ما تعرف طوكيو؟ إذا طوكيو ما هي موجودة؟ قول الناس اسمعوا إن طوكيو كذبة ما هي موجودة لأننا ما رأيناها. يعقل هذا كلام؟ فكونك ما رأيت الجنة تقول ما فيه؟ ما ماذا؟ هبوط. ومع هذا أخبر عنها خالقها ونعتها وفصلها وبين كل ما فيها، وهذا كتابه بين أيدينا. هو الذي رسم ما تكذبه، مهندس يرسم لك خريطة في عمارة ويبنيها تقول لا ما أنت، كيف تعرف هذا؟ هو الذي رسمها وبناها. وفوق ذلك لقد ارتادها الرائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ومشى عليها وشاهد حورها، شاهد حوالي عمر بن الخطاب، فاستحيا أن ينظر إليه، قال يا عمر رأيت حورك في الجنة وطعطعت رأسي وخشيت أن تغضب. قال أنت يا رسول الله يا غار، هل ذكرت غيرتك يا عمر؟ لأن عمر مات في المدينة تبكي، خليني نصلي المسجد ما أدري. ما تخرج مات عمر لا بالليل ولا بالنهار، يا عمر نصلي يسكت. عام عامين وسمعت تقول لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله. قالت له والله إن لم تقل لي لا تخرجي أخرج. هو ما يقول لا تخرجي يعصي رسول الله، لكن لما تقول له يسكت ما تمشي. لما بلغ الحديث فقال إذن يا عمر أنا ذاهب أصلي في المسجد النبوي. سكت سكت. إذن الجنة لا يدخلها إلا ذو النفوس الزكية الطيبة الطاهرة، وذلك باجتنابهم للمدسيات لها المدنفات من كبائر الذنوب والآثام والفواحش. النفس تزكو فطيب تطهر كما يزكو الثوب ويطيب ويطهر بالماء الحي الصالح والصابون، وإننا في سنة الله. كذلك الجسم نفسه جسم الإنسان يطيب ويطهر بالماء والصابون، وإننا والروح والله تزكو على مادتين وتخبط على مادتين. فإن أنت عملت بالمادتين الأوليين الإيمان صالح الأعمال الزكاة، فإن حافظت على ذلك الزكاة والطهر ما قارفت ذنبا من ذنوب الكبائر نفسك الزكية طاهرة. الشرك والمعاصي تخبث النفس وتلوثها وتدنسها وتدسيها. الإيمان والعمل الصالح يزكيان النفس ويطيبان ويطهرانها. الباح ذكرت الزائن بحكم الله فينا، فيكم من يذكر الليلة؟ ما لا ما نريد الذين يدرسون العلم، نريد الزوار اللي حضروا البارحة. قول أنا سمعت البارحة حكم الله ما كنت أعرفه، ولهذا أنا بلغت إلى أهلي. من ما في لا عجب لا عجب أنت حضرت البيع فقط هم زادك الله علما أنت البيع فقط سمعته البارحة فقط. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت إذا لم تزك نفسك لن تريح رائحة الجنة ولو كنت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت ابن فرعون أو بنت فرعون لا يضرك نسب أبدا، وإنما الأمر يعود هل زكيت نفسك أو لا. قد أفلح من زكى وقد خاب من دسا. أحلف لكم، الشيخ هذا يكتب من اليمين يحلف، ينتقدونني مساكين يبلغوني ليش تحلف؟ أنا ربي يحلف ولا لا؟ نحن نحلف بالكذب أو نلعب حتى يطمئن السامع إلى صدق الخبر الذي يلقى إليه. ذي سنة الله ورسوله، الرسول والذي لا إله غيره ما كان كلام كلام. تحلف والله ما يقبلون كلامك ويصدقونك، فكيف إذا ما حلف؟ أقول لو أن شخصا واعي يحسن التجارة يحسن الفلاحة يحسن السياسة يحسن الآداب ويسمع هذا الحكم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ثم نسكت والله ما يستطيع أن يذهب إلى بيته أو يعود إلى عمله قبل أن يعرف بما نزكي نفسي وكيف نزكيها. بما تدس النفس وكيف تدس. وإذا الشيخ قال هكذا وأراد أن يخرج يقول والله لا تخرجن من المسجد حتى تعلمنا ما هي مزكيات النفس وما مزكياتها. فهمتم هذا ولا لا؟ والآن اجمع الناس في عرفات وقول هذا كلام، ولا واحد يأخذ بثوب يقول علمني ثوب أبدا. مظهر من مظاهر الموت ولا لا؟ علينا السلام. أو فيكم من يشك فيما أقول؟ المفروض هذه يردد وكل واحد ما كان يعلمها في بيتي مع جيرانه، ما يا جماعة حكم الله صادر علينا، حكم الله صادر علينا أن من زكى نفسه نجاه وأسعده ومن خبثها دمره وخسره. يبدأون يتساءلون كيف نزكيها. هل فهمتم؟ بلغوا أو تشكون في حكم الله؟ ما حلف عليه بثمانية أيمان؟ والآن معنا هذه الآية الكريمة نتلوها أولا. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه تعاليم الله لأوليائه، هذه تعاليم لعباده ليعلموا ويعملوا فيكملوا ويسعدوا. ولا تتمنوا يا عباد الله ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما معنى هذا؟ ينهانا ربنا تعالى عن الحسد عن التمني الذي يوجد حزازة في نفوسنا أو آلاما في قلوبنا. ما يريد مولانا لنا هذا، حرم علينا التمني بما فضل الله به بعض على بعض من أجل الابتلاء والاختبار، من أجل أن نصبر ونشكر أو لا. هذه تزكية النفوس

لأنه تعليق القلب بالله، تنزهت عن الخلق كلهم وارتفعت إلى مستوى أصبحت مع الله. ها أبشركم أو ما تفرحون بالبشائر، لقد استجاب الله لنا البارحة في دعائنا بالغيث. هذا أحد المحبين قال واد سحابتان فقط غطت المنطقة وإذا بالواد مملوء بالمياه. البارحة. إذن نحمده ونشكره وندعوه أيضا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.